بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعود مع بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلينا من الأردن، صاحبها نفي أن يذكر اسمه. عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل عن قضية بين امرأة وأخيها. يقول إن هناك امرأة تشكو من أخ لها قاسم، وتصفه بأوصاف سيئة، وتقول إنه يهددها بالتسبب في طلاقها من زوجها، وترجو التوجيه جزاكم الله خيرا، وكيف تقابل مثل هذا الأخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم. أما بعد، فالذي أنصح به هذه المرأة أن تستعمل الأسلوب الحسن مع أخيها والكلام الطيب، وأن تدعو له بظاهر الغيب أن الله يوفقه ويهديه ويعينه من الشيطان ومن ظلمها وظلم زوجها، وتسأل عن الأسباب التي تسبب المشاكل حتى تحل. وإذا تيسر أن يتوسط بينهما أعمام أو أخوال أو جيران طيبون يصلحون بينهما فهذا طيب. على كل حال، أوصيها بالرفق والكلام الطيب والأسلوب الحسن والتحمل والصبر حتى يحل الله المشكلة بينهما، إلا أن يكون الزوج غير طيب في دينه، وأن أخاها يريد منها مفارقته لفساد دينه، كلما يصلي أو لكونه يسب الدين أو لكونه صاحب معاصي ظاهرة، فيكون أخوها في هذا مصيبة ناصحا لها. فإذا طلبت من هذا الزوج أن يستقيم أو يطلقها إن كان مسلما، أما إن كان لا يصلي أو كان عنده شيء من نواقض الإسلام من سب الدين أو التعلق بعبادة القبور، هذا لا يجوز بقاء أخوه مسلما وأخوها ناصح لها. فيجب عليها أن تفارقه وأن تطلب من المحكمة التفريق بينهما، ولا يقربها إذا كان كافرا، لا يقربها أبدا لا بجماع ولا غيره حتى يتوب الله عليه. فالحاصل إذا كان هناك أمور دينية ينقبها الأخ على الزوج، فينبغي لها أن تتصل بولاة الأمور المحكمة وتعرض مشكلتها مع الزوج على المحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر. إن كان مسلما نصحت المحكمة بالتوبة إلى الله من المعاصي، وإن كان كافرا نصحكم المحكمة بالتوبة والرجوع إلى الله ومن تاب الله عليه، وبالرفق والحكمة والرجوع إلى ما شرع الله تنتهي المشاكل وتحل المشاكل بإذن الله. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل في سؤال مطول عن أولئك الذين يجرون بعض العمليات للنساء من أجل تحديد النسل، ويسأل عن حكم تحديد النسل في الإسلام. لا يجوز تحديد النسل، بل ينبغي للرجل والمرأة الحرص على المزيد من الذرية، يعني الرسول عليه السلام قال: تزودوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي الآخر فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم حث على تزوج الولود الودود. ثم المؤمن ينبغي أن يحرص على أن يكون له ذرية صالحة تنفعه في الدنيا وتنفعه في الآخرة، تكثر جمع المسلمين، ويحرص على الزوجة الصالحة وعلى العناية بالذرية وأن يربيهم التربية الإسلامية الطيبة. فتحديد النسل لا وجه له، ومعنى تحديد النسل يعني أن يتفق مع المرأة على عدد معلوم، لا، فليجتهد مع المرأة جميعا أن الله يعطيهما المزيد من الذرية على وجه لا يضرها، هي هناك ضرر كنا تحمل على هذا على هذا وعليها ضرر، لا بأس أن تتعاطى أشياء تمنع الحمل وقتا معينا مثل وقت الرضاع أو بعض وقت الرضاع حتى تقوى على التربية، لا بأس بهذا من غير أن يحدد الناس بحدد معلوم، لكن لا بأس أن تتعاطى أشياء تمنع الحمل وقتا معينا دفع للضرر الذي عليها، وحرصا على تربية الأولاد التربية الإسلامية. نعم جزاكم الله خيرا. إذن يدعو سماحتكم إلى التنظيم لا التحديد. نعم، التنظيم الذي يدعو لها الضرورة، تدعو لها الحاجة والضرورة والمصلحة الشرعية، أما التحديد لا. جزاكم الله خيرا. يسأل عن سجود السهو لو سمحت، يقول هل على من زاد في الصلاة فقرأ سورة قصيرة أو آيات بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة مثلا؟ ليس عليك في السهو، يعني هذه الزيادة إما أن تكون مشروعة أو غير مشروعة، فإن كانت مشروعة كما في الركعة الأولى والثانية هذا الأمر معلوم لو نسيها ما عليه شيء، وإن كانت غير مشروعة في الثالثة والرابعة في العصر وفي المغرب والعشاء فالاتيان بها لا يضر ولا يبطل الصلاة ولا يؤثر فيها، الأمر فيها واسع. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى شرعية الزيادة في الثالثة والرابعة في الظهر في بعض الأحيان، في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قال حزمنا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر قدر عليه السلام من تلك السجدة. وفي الأخرى يدعى النصف من ذلك، يقول عن النصف من ذلك يدل عليه قمع الفاتحة زيادة، فإذا فعل في بعض الأحيان فلا حرج. وروي عن الصديق رضي الله عنه في الموطأ بسند جيد أنه قرأ في الثالثة المغرب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وجاء في بعض الأحاديث أن بعض أئمة الأنصار كان يقرأ في كل ركعة زيادة قل الله مع الفاتحة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنها صلة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، كان يقرأها في كل ركعة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر في هذا واسع. فلو جعل الإنسان سورة في الثالثة والرابعة في العصر والعشاء أو في الثالثة المغرب فلا حرج في ذلك ولا سعي في نفسه، لكن ترك ذلك أفضل، ترك ذلك أفضل. أما في الظهر فالأمر فيها وسع، ما شاء الله. في الظهر الثالثة والرابعة إن زادها بعض الأحيان عملا بحديث سعيد فذلك حسن، ويكون في الأغلب لا يزيد، عملا بحديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأخرين من الظهر والعصر بفتحة الكتاب. جزاكم الله خيرا. أيضا من زاد على التشهد الأول في الركعتين الأوليين هل عليه السجود سهو؟ لا، يعني على الصلاة على المستحب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول. من زاد دعاء بعد التشهد بعد الصلاة على النبي فالأمر في هذا واسع، لا يلزم السجود، لأن هذه الزيادة لا تبطل الصلاة، إنما قصراها أنها غير مشروعة. ولو سجد السهو لا يضر، لو أتى بشيء مهم مشروع في الصلاة سجد السهو لا يضره، لأن قاعدة أن سجد السهو إنما يجب إذا أتى بشيء يبطل عنده الصلاة، إذا أتى بشيء في الصلاة يبطل عنده الصلاة سهوا وجب عليه في السهو. أما إذا كان الشيء لا يبطل عنده الصلاة لأن أتى بشيء مشروع لا يبطلها أو ساد شيئا غير مشروع لا يبطلها فهذا لا يلزمه في السهو. جزاكم الله خيرا. يسأل في سؤال طويل ويذكر جدلا دار بين جماعة حول السنة القبلية ليوم الجمعة. وملخص هذا السؤال معرفة الحكم عن السنة القبلية ليوم الجمعة. يوم الجمعة ليس لها سنة قبلية، بل يصلي الإنسان ما يسر الله له، إذا جاء المسجد صلى ما كتب الله له، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم ركعات معدودة، فقال يصلي ما قدر له يكفي. هكذا قال صلى الله عليه وسلم أن يتسلى يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى أفضل من خطبته وفي الأرض بينهما الجمعة الأخرى وفرض ثلاثة أيام فالأقصد قوله فصلى ما قدر له ولم يحدد ركعات معلومة، فدل ذلك على أنه مستحب أن يصلي ما يسر الله له ركعتين على الأقل أو أربع ركعات أو أكثر من ذلك، ولو صلى حتى يخرج الإمام فلا شيء عليه، كله طيب صلي ثمان أو عشر أو أكثر، فإذا خرج الإمام لخطبة جالس ينتظر الخطبة والاستماع لها. جزاكم الله خيرا. من المستمع عبد الله الظاهر العنزي سؤال يقول فيه: قرأت حديثا معناه أن الله سبحانه وتعالى وكل في كل سماء بملك من الملائكة، كل ملك يرد عملا معينا، فهذا لا يسمح بصعود عمل فيه كبر، وآخر لا يسمح بعمل فيه حد أو ما أشبه ذلك، ما هو توجيه سماحتكم حول هذا الحديث جزاكم الله خيرا؟ لا أعلم لهذا الحديث أصلا، الحديث لا أعلم له أصلا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا أخبر في كتابه العظيم أن الشرك يهبط الأعمال وأن المشرك لا يصد له عمل، أما العاصي فهو تحت مشيئة الله قد يصعد عمله ويقبل عمله الذي أراد الله أراد به وجه الله، وقد يعاقب بشيء من صد بعض الأعمال لسيئاته أو تعطيل الربا أو غير ذلك من أسباب الرد. فالحاصل أن هذا الحديث من سأل عن السؤال لا أعلم له أصلا، وأما صعود العمل فهذا إلى الله عز وجل، مثل ما قال جل وعلا: إليه يصعد كلام الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالكلام الطيب يصعد إلى الله والعمل الصالح يرفع ذلك، فإذا قال قولا طيبا يريد وجه الله صعيد إلى الله، إذا عمل صالحا صعيد إلى الله، فكان لله خالصا وللشريعة موافقة. أما إن كان العمل شركا فإنه باطل ولا يصعد مع الشرك عمل. قال تعالى: ولو أشركوا لهبط عنهم ما كان يعملون. قال سبحانه: ولي شرك بالله فكأن ما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي بيده ما كان يسعد. فالمقصود أن الأعمال إنما تصعد وتقبل إذا كان فيها أمران، إذا كان مشتمل على أمرين: أحدهما الإخلاص لله في العبادة، والأمر الثاني الموافقة للشريعة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد، فهو مردود. جزاكم الله خيرا. رسالة من 3 صفحات بعثها مستمع يقول محمد راضي محمد. ملخص ما في هذه الصفحات 3 يقول: إنني اتفقت مع زوجتي إذا عملت أن تدفع لي ثلث الراتب، فلم تفي بالاتفاق فحلفت بالطلاق حتى تفي بالاتفاق فلم تفعل، ومرة حلفت بالطلاق ألا تخرجي إلا متحجبة فلم تفعل، وتكرر هذا اليمين بالطلاق في مناسبات أخرى ويسأل عن الحكم ويعقب مرة أخرى فيقول: علما بأنها في اليوم الثاني وقبل ذهابها للعمل أحضرت لي الفلوس لأخذ منها ما أريد فرفضت بحجة أنني قد حلفت بالطلاق وفي انتظار توجيهكم جزاكم الله خيرا. عليك أن تراجع المحكمة لديكم المحكمة الشرعية أنتم مرأة وليها حتى تسألكم جميعا المحكمة في الواقع بالتفصيل ثم تفتيكم في ذلك أو تحضر أنت المرأة وليها عند من هي مكتب الدعوة إذا كنت في المملكة مكتب الدعوة التابع لنا في بلدك في تبوك أو في الدمام أو في الأحساء أو في حائل في أي بلد فيها مكتب للدعوة تحضر أنت والمرأة وليها حتى يسألكم مدير المكتب عن سنة الواقع للتفصيل ثم يبعثنا بذلك ونلغو في الأمر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. من المستمع إدريس محمد حامد سوداني رسالة يقول فيها إنني أؤخر صلاة العشاء في أكثر الأوقات ويقول هل علي إثم علما بأني أصليها داخل الوقت. الواجب عليك يا أخي أن تصلي مع الجماعة مع المسلمين في بيوت الله في المساجد وليس أن تصلي في البيت، بل الواجب عليك أن تخرج إلى المسجد كما قال المسلمون مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ابن عباس ما هو العذر؟ قال خوف أو مرض. وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقول المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأكف ولم يرخص له أعمى فسأل القائد يقوده فكيف بالبصير القوي الأمر عليه أعظم. ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أورد فيؤم الناس ثم أنطلق برجال معهم حذر من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة وأغلق عليهم الذكر. هذا وعيد عظيم يدل على أن الحضور في المساجد والصلاة مع الناس أمر لازم. قال ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث الصحيح لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني جماعة. ولقد كان الرجل كابر يهاد من الرجلين حتى يقال الصلاة. لكن لو فاتتك مع الجماعة صلي في الوقت لا يجوز التأخير عن الوقت، أو كنت مريضا فعليك أن تصلي في الوقت، أو سجينا عليك أن تصلي في الوقت، العشاء وغير العشاء يجب أن تصلي في الوقت، ليس لك أن تقدمها وليس لك أن تؤخرها، بل يجب وجوبا أن تصليها في الوقت وفي أوله أفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. من عفيف الأخت عين صاد بعثت برسالة تقول حلفت يمين على أحد أولادي باجتناب عمل ما فقطع هذا الحلف مع العلم أنني كررت اليمين أكثر من مرة، هل علي كفارة عن كل يمين أم تجزئ كفارة واحدة؟ عليه كفارة واحدة، إذا العمل واحدا كان قلت والله ما أتكلم فلان والله ما أتكلم فلان والله ما أتكلم فلان مرات ليس فيها إلا كفارة واحدة إذا لم يغفر يمينك بل تكلم وخالف، أو قلت مثلا والله ما تزور على فلان والله ما تزورهم والله ما تزورهم ثم زارهم كفرت واحد، وهكذا ما أفعال. أما لكون أفعال فكنت اليمين على أفعال، كان قلت والله ما زور فلان والله ما تكلمه ثم زاره وكلمه عليه كفارتان، يعني الفعل مختلف زيارة هذا الكلام، وهكذا ما أشبه ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. من إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة تقول فيها عندما كنت صغيرة وحفظ، لم أعرف أي شيء عن الحيض، وأنه يجب الإفطار في رمضان وقضاؤه بعد ذلك، وكنت أصلي في مدة الحيض كالأيام العادية، ولم يكن أحد يعلم عن ذلك حتى أمي. ومضت سنتان ثم درست وتعرفت، ولكن أنساني الشيطان القضاء السابق في بداية الحيض. وعندما بلغت 24 من العمر تذكرت بقدرة الله فاجتهدت في عدد الأيام، فكانت 12 يوما فقضيتها، وأخرجت عن كل يوم إطعام مسكين وجمعتها ووزعتها من قوت البلد. هل ما فعلته صحيح أم توصونني بشيء آخر؟ أنا أحسنت في ذلك، هذا اللي فعلته طيب، قد أحسنت في ذلك مع التوبة اللازمة، مع التوبة والندم على ما حصل من التأخير، وفقك الله وتقبل منك. جزاكم الله خيرا. أيضا تسأل في سؤال آخر تقول: إنني لا أتذكر هل كنت أغتسل أو لا. هذا أيضا ما عليه عمل، ما دام حصل النسيان فالأصل السلامة إن شاء الله، ليس عليك شيء إن شاء الله. الأصل في المسلم أنه يغتسل ويقوم بالواجب، هذا هو الأصل. جزاكم الله خيرا. تقول: كنت أجهل أن المرأة تصلي صلاة الجمعة ظهرا 4 ركعات، بل كنت أصليها كما يصليها الرجال في البيت، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ عليك أن تقضي تلك أيام ظهرا حسب ظنك واجتهادك، إذا كنت لا تحصينها من ظني والاجتهاد، وإن أحصيتها فالحمد لله. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع با ميم عين، يقول: زوجتي تصلي صلاة المغرب وهي تتابع الإمام، تصلي في البيت، فهل ما تفعل صحيح أو لا؟ إذا كانت ترى الإمام أو ترى المأمومين فلا بأس، وإن كان لا تراهم فليس بالصحيح، الواجب أن تصلي وحدها، ولكن لا قضاء عليها إن شاء الله، لأن الجاهل وهي، وهو لأن بعضها العلم قال بجواز ذلك، لكن في المستقبل لا تصلي مع الإمام إلا إذا كانت تراه أو ترى بعض المأمومين أو معهم في المسجد. جزاكم الله خيرا. دار جدال بيننا وبين جماعة حول الصلاة في الحذاء، فالبعض يقول إن الأمر جائز وبعضهم يقول غير ذلك، وجهونا جزاكم الله خيرا. الصلاة في الحذاء سنة، كان النبي يصلي فيما عليه عليه الصلاة والسلام، وفي الخفين، الصلاة في الخفين وإن علينا الطاهرين سنة، كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن اليهود لا يصلون في حجابهم ولكن عليهم خالفهم. فالمقصود أنها سنة، كان يصلي فيما عليه عليه الصلاة والسلام، لكن على المؤمن إذا أراد إذا قرب من المسجد أن ينظر عليه الخفين، فإن كان فيهما أذن أزال الأذى ثم دخل، وليس له تساهل في هذا، بل يجب عليه أن ينظر فيما عليه خفيه حتى يزيل بهما من الأذى ثم يصلي فيه، حتى لا يقدر المسجد ولا يقدر ثيابه. ولما فرشت المساجد الآن نعم، فالأفضل خلع النعلين عند الباب أو في أي مكان، لأن لا يقدرها بالأشربة أو بعض الأوساخ التي يتساهل فيها الناس، فإن أغلب الخلق لا يعتني بالنعلين ولا يبالي، والناس الآن يتقدرون من أدنى أقل شيء، فالذي أنصح به في مثل هذا من أجل تغير الأحوال ومن الفرش أنه يخلعها ويجعلها في مكان حتى يصلي، حتى لا يقدر ولا يوسخ الفرش، وحتى لا ينفر الناس من صلاة الجماعة. جزاكم الله خيرا. يقول: نويت أن أحج عن والدي في العام المقبل، فبماذا توجهونني، وهل هذه الهبة صحيحة؟ إذا كان والدك ميتا أو عاجزا لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه، شرع لك أن تحج عنه وأنت على خير عظيم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يثبت عن الراحلة، أفحج عنه واعتمد؟ قال حج على أبيك واعتمد. وسألت امرأة عليه الصلاة والسلام إن أبي شيخ كبير لا يثبت عن الراحلة أفحج عنه؟ قال حج عن أبيك وأنت مأجور على ذلك، وهذا من بره. أما إن كان حيا قادرا فلا تحج عنه، قل لي حج له. جزاكم الله خيرا. من المستمع عماد الدين عبد الغني محمود رسالة يقول فيها: يوجد رجل يؤمنا في الصلاة إلا أنه يعمل بعض الأعمال، فمثلا يصنع الحجاب للناس، ويكتب بعض الأوردة السحرية، ويكتب ما يسمى بالمحو، وهي عبارة عن آيات يكتبها ثم يغسلها في إناء ثم يعطيها للناس يشربونها زعما أن ذلك ينفعهم، ما حكم الدين في هذا الرجل وهل تجوز إمامته؟ إذا كان الرجل معروف معروفا بما ذكرت أن يكتب الحجبة تمائم يتعلق على الناس، هذا لا يجوز، وينبغي يكون إمام، لأن تعليق التمائم يشرك يشرك الأصغر، ولا يجوز المسلم بيعها ولا تشجيع الناس عليها، بل يجب تركها. وهكذا ان كان يتعاطى السحر فامره اعظم، كان الذي ثبت عليه ان يتعاطى السحر فالسحر شرك اكبر، لا تجوز امام صاحبه، بل امامته منكره باطله. اما كتابه الايات في السجون والاوراق يسمونها المحو، اذا كان معروفا بالخير يكتب بعض الايات والادعيه الزعفران تنهى وتشرب، لا حرج في هذا عند اهل العلم. لكن يكون يكتب الاحجبه تمائم متعلقه التي تعلق على الناس على الاولاد والمرضى، هذا منكر عظيم، مثل هذا لا ينبغي يكون اماما، بل يرفع الامر الى المسؤولين حتى يعتد ويفصل ولا يكون اماما. اما ان كان يتعاطى السحر او يتعاطى عباده القبور ويستغيث بالاموات، هذا لا يجوز ان يكون اماما، لان هذا كفر اكبر والعياذ بالله. من يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، يجب على ولي الأمر الحاكم الشرعية أن تستتيب، فإن تاب وإلا قتل، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. من حوطة بني تميم المستمع فهد عبد الله المجلي بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال مطول عن الأطفال في المساجد وتشويشهم، وبما توجهون الناس، ولا سيما أنهم يمتثلون للتوجيه ثم يستمرون أيام ويعودون إلى حالهم السابق، جزاكم الله خيرا. الأطفال قسم بلغ سبعا أكثر، فهذا يوجه إلى الصلاة والخشوع فيها، ويفرقون في الصفوف حتى لا يلعبوا، فكان اجتماعهم قد يسبب اللعب، يفرقون بين الرجال والكبار، يكون من يتعاهدون المؤذن وغير المؤذن يتعاهدونهم حتى لا يشوشوا ولا يلعبوا. اما ان كان الاطفال دون السبع فمثل هؤلاء بقاه البيوت اولى، يبقون في البيوت عند اهلهم، ومن حضر بولده منهم فليحرص عليه حتى لا يشوش على الناس، والا فليبقيه في البيت حتى لا يشوش على احد. والامام والمؤذن وعيال المسجد يتولون هذه الامور وينصحون الناس ويوجهونهم إلى الخير، لأن هذا ما بالتعاون البر والتقوى. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا كنا جلوسا قبل صلاة الجمعة في المسجد لانتظار الخطيب، فإذا بخطيب أعرف عنه سابقا أنه لا يجيد الخطبة ولا تعجبني خطبته، فهل لي أن أخرج إلى جامع آخر؟ لا يبلغ أن تخرج بعد الأذان، ما يخرج الإنسان بعد الأذان، صلوا الحمد لله واستمع الفائدة، وإن رأيت خللا تنصحه بعد ذلك وتوصيه بالخير. جزاكم الله خيرا. يقول: ندخل في الصلاة ثم نشعر في بعض الأحيان أن هناك بقايا من الطعام في الفم وبين الأسنان، فما حكم العمل في مثل هذا وكيف نتصرف، جزاكم الله خيرا؟ لا يضر، لكن إذا انتهيت من الصلاة النافلة قبل الصلاة تأخذ ما تيسر من ذلك. والعلم والصلاة والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الكريم علي يسأل ويقول: هل القنوط فرض علينا أثناء الركعة الثانية في صلاة الفجر أم لا؟ لأنني رأيت إمام مسجدنا يأتي به في كل صلاة فجر. في خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يراه مسنونا في الفجر كل يوم، والأصح أنه ليس بمستحب. أصح أنه ليس بمستحب إلا عند النوازل في الجنة، وجود حرب بين المسلمين وبين عدوهم، يقرأ الإمام في الفجر وغيره من الصلوات، يدعو على العدو ويدعو المسلمين بالنصر والتأييد، ثم قنوت النوازل. أما قنوت الصبح دائما دائما هذا الصواب أنه غير مشروع، لكن بعض العلماء يراه مشروعا دائما. فإذا صليت مع إمام يقول فلا بأس، تقنط معه والحمد لله، لأنه له ذو شبهة وقال به بعض أهل العلم، فالأمر في هذا واسع. لكن نصيحتي لكل إمام يقنط أن يدع ذلك، لأن الصحيح أنه لا يشرع إلا عند النوازل.